الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. التيسير بمعنى التسهيل، واعلم أن التيسير والتسهيل في الشريعة الإسلامية على نوعين: أولا تيسير أصلي، والثاني تيسير طارئ. فأما التيسير الأصلي فالشريعة كلها ميسرة، كل الشريعة يسر أصلا. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك من النصوص. إذن هذه الشريعة بحمد الله عز وجل كلها يسر وسهولة. ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير أيضا حصل تيسير ثاني، وهو التيسير الطارئ. التيسير الطارئ، إذن التيسير نوعان: تيسير أصلي بمعنى أن الشريعة كلها ميسرة، ثم قد يوجد سبب آخر طارئ يوجب أيضا زيادة في التيسير. لكن متى؟ نقول: إذا وجدت المشقة. ولهذا قال: المشقة تجلب التيسير. لكن هل كل مشقة توجب التيسير والتخفيف أو لا؟ نقول: المشقة نوعان: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، لا تنفك بمعنى أنها ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بمشقة، فهذا النوع من المشقة لا يوجب التخفيف، لا يوجب التخفيف، كالمشقة الحاصلة بالصيام في أيام الحر، فيها مشقة؟ نعم، في مشقة. والمشقة الحاصلة في الحج، الحج فيه مشقة. والمشقة الحاصلة في الجهاد، الجهاد فيه مشقة. هذه مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، لا يمكن أن تصوم إلا تجد مشقة، لا يمكن أن تحج إلا تجد مشقة، لا يمكن أن تجاهد إلا تجد مشقة. إذن هذه المشقة لا توجب التخفيف، لا توجب التخفيف. النوع الثاني من أنواع المشقة: مشقة غير ملازمة، يعني بمعنى أن العبادة تنفك عنها، مشقة تنفك عنها العبادة بحيث يمكن فعل العبادة بدونها، فهذه على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المشقة عظيمة لا تحتمل، فهذه توجب التخفيف، توجب التخفيف، كالاغتسال بالماء البارد في أيام الشتاء الباردة، وجب عليه اغتسال وليس عنده إلا ماء بارد، هل نوجب عليه أن يغتسل بالماء البارد؟ لا، لا يجب. كذلك مريض يضره الصوم، إنسان مريض يضره الصوم، هل نوجب عليه الصيام؟ لا، بل نقول إن الصيام حرام في حقه. طيب، إنسان يخشى لو خرج لصلاة الجماعة أن يؤذيه أحد، يخشى على نفسه تسقط عنه صلاة الجماعة، يعني يخشى على نفسه من الهلاك وما أشبه ذلك. طيب، هذا نوع من المشقة أو هذه مرتبة. إذا المرتبة الأولى أن تكون المشقة عظيمة لا تحتمل، فهذه توجب التخفيف. المرتبة الثانية أن تكون المشقة يسيرة، يسيرة محتملة، فهذه لا تجب التخفيف. قالوا: كالصداع اليسير في الصوم، إنسان صائم أصابه صداع في رأسه، هل هذا مسوغ للفطر؟ لا. ومثل المشقة في الوضوء في أيام الشتاء، في الوضوء ليس الاغتسال، الاغتسال فيه ضرر، لكن الاغتسال لكن الوضوء في أيام الشتاء فيه مشقة، لكن هذه مشقة محتملة، مشقة محتملة لا توجب التخفيف، لا توجب التخفيف. المرتبة الثالثة أن تكون المشقة بين بين، يعني بين المشقة العظيمة غير المحتملة وبين المشقة اليسيرة المحتملة، فهذه المرتبة تلحق بأقربهما شبها وتأخذ حكمها، إن قاربت المشقة العظيمة صار لها حكمها، وإن قاربت المشقة اليسيرة صار لها حكمها. فصار الآن المشقة التي تنفك عن العبادة على ثلاث مراتب: مشقة عظيمة لا تحتمل فتوجب التخفيف، والثاني مشقة يسيرة فلا توجب التخفيف، المرتبة الثالثة مشقة بينهما فتلحق بأقربهما شبها بها. ثم اعلم أيضا أن التخفيف، تخفيف عند المشقة أو التيسير عند المشقة له صور، له صور، منها أولا إسقاط الواجب، قد يكون التخفيف بإسقاط الواجب، مثل عدم وجوب الحج على العاجز هذا تخفيف، وعدم وجوب صلاة الجماعة على المريض إسقاط واجب، وقد يكون التخفيف بإنقاص عدد، بإنقاص العدد، مثل صلاة المسافر، صلاة المسافر خفف عنه بإنقاص العدد، وقد يكون التخفيف أيضا بتخفيف الواجب إلى بدل، بإبدال الواجب ببدل أخف منه، قد يكون التيسير بإبدال الواجب بما هو أخف، مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام بالصلاة بالقعود، هذا تخفيف بأي شيء؟ إبدال تخفيف واجب بواجب مثله لكن أخف. وقد يكون التخفيف، قد يكون التخفيف بالتقديم والتأخير كالجمع بين الصلاتين، وقد يكون التخفيف بتغيير هيئة العبادة وصفتها كصلاة الخوف، وقد يكون التخفيف بإباحة المحرم عند الضرورة. هذه ست صور للتخفيف عند المشقة. إذن التيسير أو التخفيف عند وجود المشقة له هذه الصور الست. الصورة الأولى التخفيف أو التيسير بإسقاط الواجب، مثاله إسقاط الحج عن العاجز. الصورة الثانية التيسير بإنقاص العدد، مثل صلاة المسافر. الصورة الثالثة التيسير بإبدال الواجب بما هو أخف، ببدل أخف، مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام بالصلاة بالقعود، وإبدال الصيام بالنسبة للمريض بالإطعام، هذا بدل لكن أخف. الصورة الرابعة التيسير بالتقديم والتأخير، يقدم ويؤخر، وذلك في الجمع بين الصلاتين، فإنه يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. الصورة الخامسة التيسير بتغيير صورة العبادة وصفتها كصلاة الخوف. صلاة الخوف وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه متنوعة، هذا من باب التيسير، إذا كان العدو كذا لها صفة، إذا كان العدو خلف له صفة. والقسم السادس التيسير بإباحة المحرم كإباحة الميتة عند الضرورة لمن كان بمخمصة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور عنه. أنت معنا يا أعطنا من صور التيسير. يلا أعطنا حتى ذكرنا ست صور، نريد واحدة تنتين منك، نريد الثلث، الثلث كثير مو اثنين، اثنين ثلث الستة. طيب الثلث والثلث كثير، أعطنا صورتين. ها الأعداد؟ لا الأعداد، وش الأعداد؟ أي نعم، بدل من يصلي أربع يصلي ركعتين. طيب ثانيا الحج شو تيسير؟ إيش الحج لمن؟ في نوع سابع من التيسير، التيسير بإباحة النوم في الدرس. استقول يا أبو بخاري صح؟ نزيد هذا سابع. طيب هنشوفك تنأس، شوف لو أنت لو كان معك دفتر أو كتاب تقيد ما جاك النوم. نعم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. واعلم هنا، وهنا أيضا قاعدة يعني شرعية عظيمة جدا، وهي أن الله عز وجل، وهذه يجعلها يعني من أحسن القواعد، أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. شوف إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. كل التيسيرات في الشريعة مرجعها إلى هذا، أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. فالفقير فقره ابتلاء من الله عز وجل قدرا، لكن خفف عنه شرعا ما أوجب عليه الحج. المريض الذي لا يستطيع القيام في الصلاة مثلا مزمن، خفف عنه شرعا أوجب، كان الواجب في حقه إيش؟ الجلوس. المريض الذي لا يستطيع الصيام، هل أوجب الله عليه الصيام؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مقطوع اليد، إنسان أصيب بحادث وقطعت يده، قطعت من المرفق، هل يجب يغسل شيء؟ ها؟ يغسل مكان الثوب؟ لا. نقول إذن هذه القاعدة، إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا، قاعدة مضطردة، وهي يعني جميع التخفيفات اللي ذكرناها كلها ترجع إليها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نقرأ. أولها جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال، فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال. شبنا الصلاة خمس صلوات لا تستغرق من وقت العبد في اليوم والليلة إلا يسيرا، 24 ساعة كل صلاة معدل. ها؟ لا الصلاة بيصليها عشر، هذا اللي بيطمئن ويطول، يعني متوسط خمس دقائق، خمسة في خمسة في 25 دقيقة متوسط، شوف 25 دقيقة أقل من نصف الساعة، والباقي 23 ساعة وخمس وثلاثين دقيقة فاضية، ومع ذلك تجد التفريط من الناس. الزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام، وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، وكذلك شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها. من الأسباب التي تعين على الصلاة الجماعة، الجماعة أكبر عون على فعل الصلاة ولا لا؟ نعم جماعة من أكبر. طيب النوافل الرواتب هذه من أكبر عون الإنسان على فعل الصلاة، لأنها تكون تمهيدا، النوافل هي تمهيد وتوطئة للصلاة. طيب بالنسبة للحج، هل شرع له أسباب تعين عليه؟ اجتماع الناس، نعم. شيء آخر، العمرة واجبة ولا مرض إيش؟ اي نعم، الفضائل التي وردت من تشجع يعني العباده الان عبادات، مع كونها شوف رحمه الله عز وجل بعباده، مع ان هذه العبادات فرائض الا ان الله عز وجل جعل فيها ثوابا عظيما. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه الى اخره. الإنسان إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه مرغبات، مرغبات. ولذلك كل العبادات، كل العبادات يجعل الله عز وجل الواجبات يجعل فيها مرغبات ومرهبات. مرغبات ترغب في العبادة وهي ذكر الثواب والفضل، ومرهبات وهي ذكر العقاب والوزر والإثم لمن تخلف. وشي صحيح، لكن بالنسبة التجارة صحيح أنها من المرغبات، لكن قصدنا بالنسبة للغالب الأعم. يعني لو نظرت إلى الذين يتاجرون نسبتهم للحجاج ولا واحد في الألف، قليل. وكذلك الصيام، يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس. نعم، الاجتماع والمشاركة، الاجتماع والمشاركة يزيل على الإنسان أثر الشيء الشاق، يزيل. ولذلك الإنسان يجد الفرق بين صيامه مع الناس في رمضان وبين صيامه وحده قضاء، تجد مع الناس أنشط ولا يحس بالصيام، لكن لو صام وحده مثل لو أفطر من رمضان 10 أيام وأراد أن يصوم وحده يجد في نفسه حشي مشقة، ما كان يجد مشقة. الصلاة الآن مع الجماعة يجد همة ونشاط، في وحده قد، وأضرب مثال أقرب ذاك التراويح، تراويح لو فاتتك صلاة التراويح مع الجماعة تجد أنك تجد ثقلا في أنك تصلي 11 ركعة. ولذلك الاجتماع والمشاركة له أثر في تنشيط همة الإنسان وإزالة السآمة والملل والحزن عنه. الخنسة تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لكن هي إذا التفتت وجدت باكين، إذن تسلي النفس عنهم بالتأسي. ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة، إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن أجز صلى قائدا، فإن أجز فعلى جنبه ويومي بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة يبيح له الفطرة والقصر والجمع بين الصلاتين. والمسافر لما كان في مظنة المشقة، لأنه لا يشترط لإباحة القصر والفطر والجمع بالنسبة للمسافر، ليست المشقة شرطا. وعلى هذا فيجوز للمسافر أن يقصر وأن يفطر وأن يجمع ولو كان مترفا، حتى لو سافر بالطائرة أو بالسيارة المكيفة. يقول لأن إباحة أو الترخص بالنسبة للمسافر لأن السفر مظنة المشقة وليس من شرطه المشقة. المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة، وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. نعم، طين الشوارع وما فيه من النجاسة يعفى عنه أولا للمشقة، وثانيا لأن الإنسان لا يتيقن النجاسة والأصل الطهارة. ولذلك يذكر أن عمر رضي الله عنه مر بصاحب ميزاب وكان ينزل منه الماء، فقال رجل معه يا صاحب الميزاب أخبرنا عن هذا الماء، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا عن هذا الماء لأن الأصل إيش؟ الطهارة. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيه، وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. طيب وقيئه قد يفهم من أن القيء نجس أو طاهر، فنجس لكن نجاسته خففة، والصحيح أنه طاهر، صحيح أن القيء طاهر لأنه لا دليل على نجاسته. الأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت. ومن فروعها يرجع إلى الظن، فإذا وقعت نجاسة على الثوب أو البدن وجهل محلها أو مكانها فإنه يغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابت. إذا إنسان أصابته نجاسة في ثوبه ونسي أي في أي مكان، هل هي في الكم أو في الوسط أو في الظهر أو ما أشبه ذلك، يقول يتحرى، فإن غلب على ظنه أنها في الموضع الفلاني غسله وكفاه. وإلا لو قلنا باليقين، اليقين لا يحصل إلا بغسل الثوب كله. وكذلك يقال بالنسبة لدخول الوقت، دخول الوقت إذا تعذر عليه اليقين في الوقت فإنه يعمل بغلبة الظن، لكن سبق لنا الخلاف إذا صلى بناء على غلبة ظنه ثم تبين أن الوقت لم يدخل هل يعيد أو لا يعيد؟ الجمهور على الإعادة. ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. وإذن الهدي بالنسبة للقارن المفرد لأنهما ترفها بترك أحد السفرين، لأنه بدلا من أن ينشئ سفرا للحج وسفرا للعمرة جمع بينهما في سفر واحد، ولهذا قال وجب الهدي على كل منهما شكرا. إذن هذا الهدي هدي شكران، وهناك هدي جبران، وهناك هدي جامع بين الشكران والجبران. فهدي الشكران هو هدي المتعة والقران، وهدي الجبران هو ما وجب لترك واجب أو فعل محظور، وكذلك جزاء الصيد. والهدي الجامع بين الجبران والشكران دم الإحصار، لأنه من جهة أنه شكر لله عز وجل بنعمة التحلل شكرا، ومن جهة أنه لم يكمل النسك هدي إيش؟ جبران. ولذلك اختلف العلماء هل يأكل منه أو لا يأكل منه، منهم من ألحقه بدم المتعة والقران وقال إنه شكرا فيأكل، ومنهم من ألحقه بفدية الأذى وترك الواجب وقال لا يأكل، والأقرب أنه يأكل منه. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا الحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخافت الأنث. ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل. طيب العاقلة من هم؟ نقول عاقلة الإنسان عصباته، العصبة هؤلاء يتحملون الدية عن القاتل بشرط أن يكون قتله خطأ أو شبه عمد، ولذلك لا تحمل العاقلة عمدا محضا. ووجه الفرق أولا ورود النص، وثانيا أن القاتل عمدا غير معذور فلا يناسبه التخفيف بخلاف القاتل خطأ وشبه عمد، ولأن القتل خطأ وشبه عمد يكثر، فلو أوجبنا الدية على القاتل لأجحف ذلك بماله، ولهذا تجب الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد لأنه يكثر وقوعه، بخلاف العمد فالعامد غير معذور فلا يناسب التخفيف، ولهذا قال وهو معذور فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم، بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته. نعم، يوزع عليهم هل بالتساوي أو بالنسبة؟ نقول بالنسبة، ولا يحمل بعيد مع إمكان تحميل قريب، ما يمكن تحمل أبعد مع إمكان تحميل من هو أقرب. نعم. يتوجل عليهم ثلاث سنين، وهل يتحمل القاتل معهم؟ وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. نعم، هل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أو ينفردون بالتحمل؟ المذهب أنهم ينفردون، وقال بعض العلماء إنه يتحمل معهم، لأنه يدخل في لفظ إيش؟ يدخل في اللفظ ولا ما يدخل؟ طيب إذا ما وجه تحمله؟ هو الأصل، هو، ولذلك لو كانت العاقلة، معدومة لم توجد عاقلة، أو وجدوا لكن فقراء، فمن فعل من؟ القاتل، لأنه هو الأصل، وإنما وجبت على العاقلة من باب التخفيف. مربع من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان دية العمد حالة، ودية الخطأ وشبه العمد مؤجلة. صور يعني التخفيف ما يخلو من هذه الصور. إيه يقع على النص، مسألة الإسقاط قبيع النص. إذا قصدنا جميع الصور اللي فيها تخفيف ما تخرج عن إسقاط واجب، انتقال إلى ما هو أخف، إسقاط عدد، تغيير هيئة، إباحة محرم، يعني الصور كل التخفيفات لا تخلو من الأمور الستة هذه. كيف توسع؟ أي تأخير عن وقتها؟ لا، ما يجوز. تعارض لهو عند يعني بعض العلماء محرم مع فعل عبادة نقول أخر، لا يجوز. طيب سبحان الله، الآن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى وفي جهاد وتأسف، ها؟ وهؤلاء بكرة. أي لا ما مشكلة، هم لو كانوا مسافرين نعم، يعني لو كان الفريق هذا اللي أتى مسافر له الجمع، يعني أتى من بلد إلى بلد، ينفتح الباب مشكلة، يعني الآن يا أخي نلاحظ الناس الآن بعض طلبة العلم يعني وبعض المفتين الآن سلك مسلك التيسير. التيسير نعم الشريعة جاءت بالتيسير يريد الله بكم اليسر، لكن تيسير حسب القواعد ليس تيسيرا حسب الهوى. الآن بعض الناس يفتي بالهوى يريد أن يقول ناس والله ما شاء الله الفلان سمح وسهل ويسر، لا تسأل فلان هذا شديد متزمت وهابي، اسأل فلان هذا متفتح ويعني إنسان عصري وأشبه ذلك. ولذلك هو مسكين يغتر، لأن الإعلام والظهور الإعلامي والبريق الإعلامي له أثر يا أخوان، له أثر على الناس، لأن هذه القنوات وأشبه ذلك لن يقبلوا أي أحد. الإنسان اللي يأتي فيها لابد أن يتنازل عن أشياء، إذا لم يتنازل لم يقبلوه، يصير سمح شوي وما يدقق مرة، يعني تجلس معه امرأة المرة هذه ومرة الثانية بين يديه موسيقى ومرة الثالثة يعني مو هذا، ويقول حنا يتأول، يقول بدلا من نجعل الناس ينظروا للمحرمات ويشاهدوا المحرمات نخفف شوي المحرم ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، حسب القواعد الشرعية. أليس كذلك في الصالح؟ ها؟ هذا هو الواقع الآن، هذا هو الواقع. يعني حججهم هكذا، تجدوا مثلا يقول يجلس مع نساء وربما تكون متبرجة. ليش يا أخي؟ قال يا أخي الآن أيما أولى، أجلس أنا ولا يجب أن أغنية؟ لا مو بجلس مع المرأة يعني، لا يعني أجلس أنا أو يعتم بجوني فخ وش فخ كيف كيف تجلس مع امرأة؟ لا مش يسلم عليها يقول السلام وأعمله مثلا سلام صافح صافح إيه يقول. فلا نقول لأن الضرور الإعلامي هذا لا بد له أثر، له أثر. إيه هذه الأشياء التي حرم التحريم وسائل مثل ربا الفضل، حرم تحريم ربا الفضل الوسيلة، يعني وسيلة إلى ربا النسية، يعني في المعاملات التي حرمت. ومثل الآن مثل النظر إلى المرأة حرم لأنه وسيلة، فولذلك يباح للحاجة إذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة ينظر إليها. لا القاعدة في مسألة سأتينا في القاعدة بعدها أن المحرمات لا تجوز إلا عند الضرورة، هذا إذا كان المحرم لذاته، أما إذا كان المحرم حرم للوسيلة تبيح الحاجة. يعني مثلا النظر للمرأة الأجنبية محرم لذاته ولا الوسيلة؟ وسيلة، ولهذا قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ولا من أبصارهم، من أبصارهم، لأن بعض البصر قد لا يغض، لا يغض، ها؟ لأن بعض البصر قد لا يغض وهو ما تدعو الحاجة إليه، ما تدعو الحاجة إليه، مثل النظر إلى المرأة المخطوبة أو الحاجة. ولذلك الفقهاء بعضهم أجاز أن ينظر إنسان إلى المرأة التي يتعامل معها تعامل لأجل أن مثلا يشهد عليها أو تشهد عليه عند الحاجة. فالمهم أن ما حرم لذاته لا تبيح إلا الضرورة كأكل الميتة، وما حرم تحريم وسيلة تبيح الحاجة مثل العراية ومثل النظر المرأة الأجنبية وما أشبه ذلك، وسيأتي البحث فيه في قاعدة بعدها.